مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Mercoledì 22 novembre, Gaza, Palestina. 47esimo giorno. Oggi ci sono stati molti bombardamenti nelle zone del sud, aree che ormai ospitano circa 1,5 milioni di persone o anche più. Queste aree, che dovrebbero essere considerate sicure, sono state invece colpite duramente, provocando numerosi morti e feriti. Le incursioni sono avvenute molto vicino ai centri di accoglienza degli sfollati, alle scuole, agli ospedali e ad altri edifici. Dov'è la credibilità dell'occupazione quando afferma di indirizzare la popolazione verso luoghi sicuri, se poi concentra proprio lì i suoi attacchi? Non basta averli costretti con la forza a lasciare le loro case dal nord della striscia per rifugiarsi al sud, dove sono rimasti per le strade, nelle scuole e negli ospedali alla ricerca di sicurezza? A Gaza mancano ormai 5 elementi essenziali per la vita: l'acqua, il cibo, le medicine, il lavoro e un rifugio. Non resta loro altro che l'aria, e anche questa è gravemente inquinata. Domani dovrebbe essere annunciata una tregua umanitaria che attendiamo con impazienza, sperando che possano entrare degli aiuti. La farina e gli alimenti scarseggiano enormemente e quel poco che rimane viene venduto a prezzi esorbitanti. Speriamo anche che venga annunciato un cessate il fuoco di lunga durata, così da poter tornare alle nostre case o a ciò che ne resta dopo che il nord della striscia è stato ridotto completamente in cenere. Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الأربعاء 22 من نوفمبر غزة فلسطين، اليوم 47 من الحرب. اليوم كان هنالك عديد من الاستهدافات في مناطق الجنوب، هذه المنطقة التي أصبحت تحوي 1.5 مليون تقريبا أو أكثر بكثير، والتي على اعتبار أنها منطقة آمنة ووقع العديد من الشهداء والجرحى آثار هذه الغارات التي كانت غريبة جدا من مراكز إيواء النازحين من المدارس والمستشفيات وغيرها. أين صدغ الاحتلال في توجيه الناس إلى أماكن آمنة ومن ثم يقوم بتركيز هجمات عليها؟ ألا يكفي تهجيرهم من بيوتهم قسرا من شمال القطاع إلى جنوبهم والمكوث في الشوارع والمدارس والمستشفيات بحثا عن الأمان؟ 5 مقاومات حياتية أساسية مفقودة في غزة من أصل 6، هي الماء والغذاء والدواء وكذلك العمل وأماكن الإيواء. لم يتبقى لهم سوى الهواء أيضا، والهواء ملوث بدرجة كبيرة جدا. غدا سيتم إعلان عن هدنة إنسانية وننتظرها بفارغ الصبر، لعل عسى أن تدخل المساعدات ونستطيع الحصول على دقيق ومواد غذائية التي فقدتها بشكل كبير جدا، ما تبقى منها يباع بأعلى الأسمان. كما نتمنى أن يتم الإعلان عن وقوف إطلاق النار طويلة المدى، وإن نتمكن من العودة لبيوتنا أو ما تبقى منها. فشمال القطاع أصبح رمادي بالكامل. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.